بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نشيد أهديه إلى الموحدين بمناسبة مرور 5 أعوام على قيام دولة العراق الإسلامية أعزها الله. إنشاد أخوكم في الله أبي تميم التونسي. قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين. مرت الأعوام 5 في تحاد وصمود، كم تخطينا صعابا، كم كسرنا من قيود، كم قطعنا من رؤوس، كم فللنا من حديد، كم بذلنا من نفوس، كم فقدنا من شهيد. نحن إن ننزل بساح ساء صبح المنذرين، نحن بالذبح أتينا نسحق الكفر اللعين. نحمل القرآن جئنا نفرض التوحيد دين، نقتفي نهج الرسول والصحاب الأكرمين، والصحاب الأكرمين. قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين، رغم أنف الحاقدين.